أحسن الله إليكم، بعض الناس لا يبتدئ صوم رمضان حتى يرى الهلال بعينه، وهو أي لا يرى الهلال إلا بعينه هو نفسه، فهل عمله هذا صحيح؟ الجواب ليس عمله هذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خاطب الناس عموما فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا ثبتت الرؤية بطريقة شرعية وأعلنت للناس لزم الناس كلهم الصوم، وبالله التوفيق.